السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال ورد يقول صاحبه: ماذا عن زواج مسلمة بشاب نصراني من المورمون؟ عندنا حالة، أخت مسلمة لها بنت تنوي الزواج بشاب مسيحي مورمون. الوالدة معارضة بشدة، ولكن الوالد موافق ويقول إن الشاب موحد فيجوز الزواج منه، والأم في ضيق شديد لأنها ترفض الأمر بشدة وتفكر بالطلاق، ولكن هذا لن يغير من قرار البنت أو الوالد. فما الحكم في هذا الأمر، وبما تنصح الأم في هذه الحالة؟ الجواب عن هذا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: لقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم، وعلى بطلان هذا العقد إن وقع، وأن أصحابه لا يزالان زانيين. ولا نعرف خلافا بين أحد من أهل العلم في ذلك، وكل من لم يدن بدين الإسلام فهو كافر، سواء أكان من المؤمن أم كان من غيرهم. كل من لم يدن بدين الإسلام فهو كافر، وقد أجمعت الأمة أيضا على ذلك سلفا وخلفا، لقول الله جل جلاله: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله جل جلاله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. افترض أن هذا الشاب لا يزال على التوحيد، لكنه كفر بالرسالة، وبوابة الدخول إلى الإسلام الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام. ومن أظهر الأدلة على حرمة زواج المسلمة بغير المسلم قول الله جل جلاله سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقول الله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والزوج له على زوجته ولاية وقوامة، وهما ممتنعان من غير المسلم على المسلمة. ومن السنة المطهرة استفادت النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين جميع المسلمات وأزواجهن الذين لم يسلموا، ومنهم ابنته زينب زوج أبي العاص بن الربيع، ولما وقع في الأسر يوم بدر أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه فوفى له بذلك، ثم أسلم بعدها فردها عليه. وقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، وإذا جاء زوجها قبل النكاح ردت عليه. وأخرج مالك في الموطأ وابن سعد في الطبقات عن ابن شهاب قال: لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. وأما الإجماع فكما ذكرنا، إن عقد إجماع أهل العلم سلفا وخلفا على أن زواج الكافر بالمسلمة باطل لا ينعقد أصلا لمخالفته لصريح القرآن الكريم، الآية التي ذكرت أيضا قول الله جل جلاله: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقد نقل هذا الإجماع كثير من أهل العلم، ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة والشوكاني وغيرهم. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والزواج ولاية وقوامة، والزواج ولاية وقوامة. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي إن تزويج الكافر بالمسلمة حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم، ولا شك في ذلك لما تقتضيه نصوص الشريعة. أيضا جاء في فتوى المجلس الإسلامي لبيت المقدس: زواج المسلمة من غير المسلم دون استثناء كتابي كان أو غير ذلك نعم حرام، وهو زواج باطل شرعا وقانونا لما تقدم من أقوال العلماء والفقهاء قديما وحديثا، وإن وجد يجب فسخ هذا الزواج في الحال. والخلاصة أن هذا الزواج منكر بإجماع المسلمين إلا إذا أسلم هذا الشاب، وعلى الأم أن تنكره بكل ما تستطيع، وتستعين في ذلك بأهل العلم وبالجالية المسلمة من حولها. فإن عجزت ماذا تفعل؟ كل نفس بما كسبت رهينة. تبرأ إلى الله من هذا المنكر ومن كل من تلبس به أو أعان عليه، عليهم ما حملوا وعليها ما حملت. وقد قال تعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وقال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ولا يبقى إلا الدعاء بالهداية والاجتهاد في دعوة هذا الشاب إلى الإسلام، لعل الله أن يفتح له مياريق قلبه فتنقطع هذه المشكلة. وأسأل الله أن يحمي أعراضنا. انتشار زواج المسلمات بغير المسلمين موجود ومنذ فترة طويلة، وفي بلاد يكاد أن يسيطر عليها هذا المنكر الخبيث. أذكر في بداية الثمانينات جاء مفتي سنغافورة إلى المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي يطلب أن يستصدر من المجمع قرارا باعتبار من تتزوج بغير مسلم مرتد عن الإسلام، وأن انتشرت هذه الظاهرة في بلادنا ولا يردعها إلا صدور قرار من المجمع الفقهي باعتبارها مرتد عن الإسلام. تحمس لهذا بعض أعضاء المجمع، لكن القرار لم يمضي في النهاية، أكد على تحريم هذا وعلى بطلان العقد وعلى كونه من المنكرات الكبرى، لكن لم يقل بأن هذه الزوجة تعتبر مرتدة إلا إذا استحلت هذا المنكر، هي عاصية آثمة فاجرة مرتكبة لكبيرة من الكبائر، لا تزال زانية ما أقامت مع هذا الرجل. أما باب الردة فشرطه الاستحلال عند أهل السنة، والغالب على من تفعل هذا أنها تكون مستحلة، لكن مناط الكفر الاستحلال، فيكون الكفر مرتبطا به وجودا وعدما. فأسأل الله أن يحمي أعراضنا وأن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.